يا قارئا مختصر الخليل لقد حويت الفقه يا خليل حصله نصا واصرف الهمة له فقد حوى مئة ألف مسألة نصا ومثلها من المفهوم فإن شككت عدده في المرسوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ورضي الله عنهم تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله وينفعني وإياكم بعلومه ورضي عنه قال: قال الشيخ خليل رحمه الله: وفي تحريف الزوج له إنك لا وغالما الألف الثانية قولان. في تحريف الزوج له يعني للوكيل إنك لا، هذا قال له روح زوجني كذا وكذا مثلا عشان باين هو راح زوجه بعشرين مليون يتعدى. تعمل في تحريف الزوج له للوكيل إنك للزوج وغرم لها بنقوله، إذا كان نكلا الزوج يغرم لها بنقوله، وتحريف الزوج له وغرم الألف الثانية، فإن نكلا غرم للزوج الألف. إذا كان الوكيل ثاني كله ما حبش يحلف يغرم للزوج الألف الثانية التي كان غرمها لزوجها بنقوله، هو قول أصبر. وعدم تحليفه وهو قول محمد قولان مبناهما على أن النكول هل هو كالإقرار؟ إذا كل واحد يحلف فكأنه قرر قال أنا تعديت، فلا يكون له تحليفه أو لا فله تحليف. وأشار إلى مفهوم قوله دخل بقوله قال رحمه الله: وإن لم يدخل ورضي أحدهما لزم الآخر لا إن التزم الوكيل الألف. وإن لم يدخل الزوج بها، الزوج ما دخلش بها وكان وكل واحد وزاد هذاك الوكيل إلا الشيء اللي قابل الزوج، ورضي أحدهما أحد الزوجين بما قاله صاحبه، لزم الآخر النكاح. فإن رضي الزوج بالألفين لزم الزوجة، لازم تستجيب للبينة. أو رضيت هي بالألف، ولا قالت لأني راضي أنا لما تختلفوا بالألف. إذا رضيت هي بالألف لازمه، لازم الزوج. وإن لم يرضى لا زوج والزوج مرضى والزوجة مرضات، كل واحد منهما يقول الآخر كل منهما يقول بقول الآخر ما حبوش، هذا ما هي هو ما حب ويا ما حبت، فسخ النكاح لأنه قبل الدخول ويفسخوا بطلاق. وظاهر قوله لزم الآخر سواء ثبت تعدي الوكيل ولا إذا كان تهموه باللي هو زاد هذا قبل الدخول أهم بالخيار ناسد ما حبيتوش هاي تتفقوا. لزم الآخر سواء ثبت تعدي الوكيل ببينة أو إقرار أم لا، وهو ظاهر كلامه لأن الموضوع قبل بينة، قبل بينة مسألة سهلة أرضى وصحة أرضى وشاء يتفقوا. لا إن التزم الوكيل الألف، إذا التزم الوكيل قبل الدخول الوكيل قال ما سيارة لي أنا قال ألف راح لي يسي، لا إن التزم الوكيل الألف أنا ثانية وأبي الزوج فلا يلزمه النكاح، فلا ما يلزمه النكاح الأهل ربما فيه منا لا نتعد عليه، فلا يلزمه النكاح. ولو رضيت المرأة أبي الزوج له بالخيار قبل الدخول يعني أنا قبل الدخول. قال: ولكل تحليف الآخر فيما يفيد إقراره إن لم تقم ببينة. ولكل من الزوجين تحليف الآخر إذا لم يدخل ولم يرضى أحدهما بقبل فيما يفيد إقراره، وهو الحر المكلف الرشيد يلزم تحليف الآخر فيما يفيد إقراره، لا العبد الصافي. الصافي والعبد هذا ما يعرف السافي يمين تحميه في الكلام والسيد والوالي، فما هنا لمن يعقل في المحل لمن أو أنها كناية عن حالة في حالة يفيد فيها إقراره، وهي حالة الحر إلى آخره حر البالغ. ولو قال إن أفاد إقراره كان أبين وأقصر، إن لم تقم لهما معا بينا، لأن لم تقم له تقم له بينا أنه وكل بألف، ولا لها أن عقدها وقع على الألفين أو قامة بينا له الزوج دونها أو لها قامة بينا لها دونه، ففي هذه الصور الثلاثة لأحد الزوجين تحليف صاحبه. ففي الأولى لكل منهما تحليفه وتحليف صاحبه، وفي الثانية وهي ما إذا قامت له بينا على أنه وكل على ألفين هو لا يحلف، وله تحليفها أنها ما رضيت بألفين، فإن كانت لزمها النكاح بألفين، وإن حلفت قيل للزوج إما أن ترضى بالألفين أو يفرق بينكما بطلقة بائنة يعني قبل الدخول. وفي الثالثة وهي ما إذا قامت لها بينة دونه لا تحلف، عندها بينة لا تحلف، ولها تحليفه أنه ما أمر إلا بألف فقط يحلف ويقول ما أنا رقم الضغب ألف، فإنك للزمه النكاح بألفين يعني أرضى كيل كل واحد يحلف ولا أرضى. وإن حلف قيل لها إما أن ترضي بالألف أو بفسخ النكاح بطلقة بعينة. فقل هو لكل تحليف الآخر أي معا إن لم تقم بينا، إذا قمت بينا فليتحل المشكل لواحد منهما، وعلى البدل إن قمت لأحدهما، إلا أن الصورة الأولى هي الآتية في قوله وإلا فكالاختلاف في الصدق، أفاد هنا أن اليمين عليهما، وفيما يأتي من المبدأ باليمين. ما قال رحمه الله ولا ترد إن اتهمه، ورجح بداءة حلف الزوج ما أمره إلا بألف، ثم للمرأة الفسخ إن قامت بينة على التزويج بألفين. ولا ترد اليمين التي توجهت على أحدهما بل يلزمه النكاح بما قال الآخر بمجرد نقوله إن اتهمه. أما لو حقق كل الدعوة على صاحبه كان قالت أتحقق أنك أمرت الوكيل بألفين، أو قال أتحقق أنك رضيت بألفين، ردت اليمين ولا يلزم الحكم بمجرد النفور. ورجح ابن يونس بداءة حلف الزوج اللي يبدأ يحلف الأول هو الزوج على الزوجة، يقول ما أمره إلى الوكيل إلا بألفين والحلفة، وبيان لصفة يمينه أن يحلف ما أمرت الوكيل ما أمرت الوكيل إلا بألفين، ثم بعد حلفه يثبت للمرأة الفسخ أو الرضا بالألف إن قامت لها بينة على التزويج بألفين، فإنك الزوج لزمهن النكاح بألفين. هذا المصنف معترض بأن قوله بداءة حلف الزوج يقتضي أن الزوجة تحلف أيضا إذا كانت عندها بينة، وليس كذلك، إذ لا يمين عليها عند قيامها بينتها عندها بينة لا تحلف. من ابن شغله فكيف يعقل ترجحه؟ الصواب أن ترجيح ابن يونس فيما إذا لم تقم بينة لواحد منهما، وهي الصورة الأولى من الصورة الثالثة المتقدمة النشار لها بقوله قال رحمه الله وإلا فكان اختلاف، وإلا تقوم لها بينة ما عندها شبينة ما عندها الشهود، كما لم تقوم له الله ما عندهش بأن عذبت بينتهما معا. هنا قال فك الاختلاف أي في الحكم حينئذ كحكم اختلاف الزوجين في قدر الصداق، كما إذا اختلفوا في الصداق هو قال مثلا 10 ليالٍ وهي قد بدا 15 اختلفوا قبل البناء في اليمين على كل منهما، يعني الزوج في الزوجة حكم، وتبدأ الزوجة باليمين عند ابن يونس فتحلف أن العقد بأجرين ثم للزوجة الرضا بذلك تحفظ خلاص يا أو يحلف ما أمره إلا بألف، فإن حلف ولم ترضى المرأة بألف فسخ النكاح ونكولهما كحلفهما ويقضى للحالف على الناكل ويتوقف الفسخ على حكم. ثم المعتمد أن الذي يبدأ هو الزوج خلافا لترجيح ابن يونس، فلو قال المصنف هو رجحا عند عدم بينتهما مداءتها باليمين كالاختلاف في الصداق وإلا صح خلافه لكان صواب. ثم قال رحمه الله وإن علمت بالتعدي ومكنت فألف وبالعكس أو بالعكس ألفا. وإن علمت الزوجة قبل البناء أو العقد بالتعدي، هذا الوكيل اللي يتعدى الزوج أمره ب10 ليالٍ وهو دار 15 ليالٍ وسمعت باللي الوكيل تعدى ومكنت من نفسها أو من العقد مرضات فألفون، عارف باللي الوكيل تعدى ومكنت من نفسها ودخل بها خلاص فألفون، ويسقط عن الزوج الألف الثانية. وبالعكس أي علم الزوج فقط علم بتعدي للوكيل يلزم الزوج الأذن لدخوله على ذلك البيب للعزاد. قال وإن علم كل وعلم بعلم الآخر أو لم يعلم فألفان. وإن علم كل منهما الزوج عارف بلي الوكيل تعدى والزوجة عالمة بلي الوكيل تعدى والوكيل تعدى كل منهما بتعدي الوكيل وعلم أيضا بعلم الآخر وعرف بلي أمت بلي الوكيل تعدى وعلم أيضا بعلم الآخر أو لم يعلم أي انتفى عنهما معا بدليل عبده فألفان تغليبا لعلمه على علمها حتى وهي عارفة باللي رأى الوكيل تعدى بصح غلبوا علم للزوج يعني. قال وإن علم بعلمها فقط فألف وبالعكس ألفان. وإن علم كل بالتعدي ولكن علم الزوج بعلمها الزوج عارفها بلا سمعت بلي الوكيل تعدى بعلمها فقط ولم تعلم هي بعلمه وهي مش عارفة باللي هي فألفون فألفون إن علم فألفون لزيادة الزوج بعلمه وبالعكس الثاني فمجموع الصور ست لها بصورة لألف ورابع أربعين الثاني ولما فرغ من نسائل تعدي وكيل الزوج شرع في تعدي وكيل الزوجة فأباها والله وعوان فقال قال رحمه الله ولم يلزم تزويج آذنة غير مجبرة بدون صداق المثل ولم يلزم تزويج امرأة آذنة لوكيلها قالت بزوجني بفلان راح خطبني وهي غير مجبرة، يعني كانت غير مجبرة، موش بابها مثلا ولا كان ثيب، ولم تعين له قدرا من الصبع، ما عينت له قد تزوج، وسواء عينت له زوج أم لا، تزويجا بدون وزوجها بدون صداق مثل بدون صداق مثل أيام ذلك يزوجه بشيء مليون، هو زوجها قبل بعشرة، ولم يلزم تزويج غير مجبرتين بدون صداق مثل، فإن زوجها بصداق مثلها لزمها النكاح، إن عينت الزوج، إذا عينت الزوج قالت له زوج البلان أخطرني هو يعني زوجها، ولكن زوجها بدون صداق لزمها لزمها النكاح إن عينت الزوج أو عينه لها، والله قالها أنا زوجك بفلان هذا أو عينه لها قبل العقد، وإلا لم يلزم أيضا. قال رحمه الله: وعمل بصداق السر إذا أعلن غيره وحلفته إن ادعت الرجوع عنه إلا ببينة أن المعلن لا أصل له. وعمل عند التنازع بصداق السر، هما اتفقوا قبل ما يروحوا للفاتحة، وقبل ما قال الصداق رانا نديروه مثلا 20 مليون، نديروه 10 ملايين، يروح عشان لا يبصح وطرح هاك نعودوا في الفاتحة ونقولوا الصدقة بشيء بعض الناس يسمعوا بعد الصاع مال كبير. أنا وأمير بصدق السر إذا اختلفوا من بعد، وهي قالت ودي يا خال في الفاتحة راه قال بعشرين، هو قال لك رانا اتفقنا في السر غير بعشرة، كبار زين نعمله لا بصدق السر، المعمول بصدق السر الذي اتفق عليه في السر إذا أعلن غيره فادعت المرأة وليهما أنهما رجعا عما اتفق عليه في السر، وقال الزوج لم نرجع عن ذلك، اتفقنا في السر بعشرة مثلا عن ذلك، بل العقد على صدق السر، وحلفته الزوجة إن ادعت عليه يا الرجوع عنه، في مشتهية وياك قلت لي بكذا وكذا وكيف هذا راك رجعته تحلفه إن ادعت عليه الرجوع عنه، هو قال لها صح اتفق في صداق السر، ولكن من بعد بطلنا من هذا صداق السر، أي عن صداق السر الأقل، إلا أن يثبت ببينتين تشهد على أن المعلن لا أصل له، إذا كان بين شهدت اللي الشيء اللي قلناه في قدام الناس هذا كراه لا أصل له، فيعمل على حسب الشهادة فيعمل بصداق السر وليس لها تحليفون. قال رحمه الله: وإن تزوج بثلاثين عشرة نقدا أو عشرة إلى أجل وسكت عن عشرة، إذا كان تزوج بثلاثين مثلا 30 مليون 10 نقدا يدفع حال هذا مثلا، وعشرة منها إلى أجل على عام مثلا إلى أجل معلوم، وسكت عن 10، 10 الثالثة ما داروا لهاش أجل، وسكت عن 10 سقطت 10 نسكت عنها تسقط، يبقى الزواج ب20 بخلاف البيع، لو كان هو البيع فتلزم حالة تلزم، والفرق أن النكاح قد يظهر فيه قدر للمفخرة المباهات وكذا، يظهر فيه القدر للمفخرة ويكون في السر دونه بخلاف البيع، البيع ما فيش إلا. قال رحمه الله: ونقدها كذا مقتضٍ لقبضه. وكتابة الموثقين في وثيقة النكاح، لكن يكتب العقد يدير نقدها ويديرها بصيغة الماضي كذا، لأن المهر مقتضي لقضيه التي دارها الموثق وقال نقدها بمعنى أعطاها بعد الماضي، هذه تأذي أنا من مقتضي لقضيه. حتى تقول هي ما قبضتش، لا لا بالعقد لدينا، لأن معناه عجل لها كذا. وأما النقد منه كذا إذا كان دار الموثق النقد منه هذه ما يقتضي شيء فلا يقتضي القبض. تقدر تقول ما قبضتش، لأن ظهر أن المراد بالنقد ما قابل المؤجل، يعني يقتضي تقديم وتأخير ما قابل المؤجل. وأما نقده بصيغة المصدر مضافا ففيه قبلاني، وظهر أنه لا يقتضي القبض، يعني على حسب الألفاظ يلزم. وهذا كله فيما قبل بنا، لأن القول قول الزوج بعده كما يأتي. وقال حرام وجاز نكاح التفويض والتحكيم عقد بلا ذكر مهر بلا وهبة. وجاز بلا خلاف نكاح التفويض، نكاح التفويض ونكاح التحكيم. ونكاح التفويض عقد بلا ذكر، تزوج بها وما ذكروا لها صداق لا والو، يعني تزوج نكاح التفويض هو عقد بلا ذكر، اي تسميه مهر ولا دخول على اسقاطه، ما تبقوش على اسقاط. وانما تزوج بها وداروا العقد وامراتها وذا وهذا خروج كاع الصداق، هذا هو عقد نكاح التفويض، عقد بلا ذكر مهر ولا دخول على اسم. ويزدادوا في نكاح التحكيم، التحكيم هو اذا كان خلوا فلان هو اللي دبر راسه يحكم بيناتها، اللي دارها دارها فلان من جماعه مقبره جماعه رانا راضين به، هذا هو نكاح التحكيم. ويزدادوا في نكاح التحكيم وصرف تعيينه لحكم شخص بلا وهبته، ما يكونش فيها النكاح التفويض يعني ولدت حيقول راني وهبتها، إذا وهبتها معناها باطل، فزوجتها باطل إلا وهبته من تتمة التعريف. فإن قال وهبتك ابنتي قاصدا بذلك إنكاحها مع إسقاط الصداق فسخها بسوق قبل ويثبت بعده بصداق المهر، بخلاف ما لو قال وهبتها لك تفويضا، إذا ذكر التفويض أو الصداق ثابت. فإنه من نكاح تفويض بقرينة قوله تفويضا، فإن عين مهرا فنكاح تشبيهتي كما تقدم. قال رحمه الله وفسخ إن وهبت نفسها قبله صحح أنه زنا. وفسخ إن وهبت من بناء المفعول نفسها تأكيد للضمير المستتر، أي وهبت هي لا مهرها، هي وهبت نفسها، وإلا فهي ما قبلها، وسواء كان الواهب لها هو وليها هو اللي قال أني وهبتها لك، يعني أعطيتها لك هكذا وهبتها لا وليها، أو هي والله هي قالت برضي وهبت نفسي لك قبله تعالى بوسخ، أي قبل بينا أن يفسخوا، يفسخوا نكاح، يعني زواج لابدأ يكون بالصداق. ويثبت فسخ قبل بينا، وإذا كان دخل بها يثبت بعده بصداق المثل صحيحة، أي صحح الناجي أنه أن هبة ذاتها ليست من النكاح بشيء، بل هو زنا، هذا ما يجوز، يفرق بينهما ولو بعد الدخول، ويحدان ولا يلحق به الولد، فهو ضعيف المعتقد الأول. قال رحمه الله واستحقته بالوضع لا بموت أو طلاق إلا أن يفرض وترضى، استحقته يعني صدق المثل أصبح من حقها صدق المثل المفهوم من المقام أو المهر المذكور في قوله بلا ذكر مهر، أي استحقت مهر مثلها بالوطن فلو حراما من بالغ، ولو كان هو راه تعزينا وتستحق هذاك يعني كان عالم وكان تأهيبة ولا تأكلة، إذا دخل بها تستحق الصدق، ولو حرما من بالغ في منطقة حية لا ميتة استحقته لا بموت قبل البناء، لا بموت قبل البناء، هذا أنا تستحقه لأنه هو يعني مشهور مشي مشتب، لا بموت قبل البناء، وإن ثبت لها الإرث أو طلاق إلا أن يفرض لها دون المثل فيهما وترضى به. هو الإنسان إذا كان مات وكان عاقد والله مفتح والله تورث إذا كان مات والصداق تديه كامل وهذا في هذا لا لا لأن مسألة تهيبة وتهابت نفسها لا بموت قبل البناء، وإن ثبت لها الإرث لأنه مختلف، وإن ثبت لها الإرث أو طلاق إلا أن يفرض لها دون المثل فيهما وترضى به فلها جميعه في الموت ونصفه في الطلاق، فإن فرض المثل لزمها ولا يعتبر لها. قال ولو ولا تصدق فيه بعدهما، ولو فرض دون المثل فرض دون المثل ثم طلق أو مات ودعت الرضا به لا تصدق فيه في الرضا بعدهما يعني بعد الطلاق أو الموت، ولا بد من بينة تشهد بأنها رضيت. قال ولها طلب التقدير، أي ولها للزوجة في نكاح التفويض طلب التقدير أي الفرض في نكاح التفويض طلب التقدير الفرض، ولها عدم الطلب هذا في نكاح التفويض، وهذا ما لم يقصد الدخول عليها قبل الفرض، وإلا فيكره لها أن تمكنه من نفسها حتى يفرط لها الصدق قبل الفرض. قال رحمه الله ولزمها فيه وتحكيم الرجل إن فرض المثل ولا يلزمه، ولزمها فيه يعني في التفويض وفي تحكيم الرجل يعني الزوج إن فرض لها المثل أي صداقة مثلها، يلزمها يعني القبول والرضا والدخول بها إن فرض المثل صدق المثل، ولا يلزمه أن يفرض بار المثل هذا رقم الدخول، بل إن شاء طلق ولا شيء عليه، وليس المراد أنه إن فرض المثل لا يلزمه لأنه متى فرض شيئا لزمه. قال رحمه الله وهل تحكيمها وتحكيم الغير كذلك، أو إن فرض المثل لزمهما وأقل لزمه فقط وأكثر فالعكس، أو لا بد من رضا الزوج والمحكم وهو الأظهر، تأويلات. وهل تحكيمها أي الزوجة وتحكيم الغير غير الزوج من والي أو أجنبي، تحكيمها هي حكمتها هي قال لي طلبتها انت بطل، هذا معنى تحكيم. التحكيم الغير قالت الواحد انت زوجني واللي ترضى بها انت ديرها هذاك الغير من والي او اجنبي، كذلك اي كتحكيم الزوج والله حكمت الزوج قالت لي اعطيت علي صداقه لي، ولا ادرى بالمحكم، فإن فرض الزوج المثل لزمها ولا يلزمه فرض المثل، وإن فرضه المحكم فلا يلزمه إلا برضا، فالحكم منوط بالزوج. أو إن فرض المحكم من والي أو أجنبي المثل لزمهما، لزمهما كالزوج كالزوجة، ولا يلتفت لرضا الزوج، لكن ترضيت بالتحكيم كيف الدور من بعد يقول لا، ولا يلتفت لرضا الزوج كما لا يلتفت لرضاها. قال وأقل لزمه فقط وأكثر في العكس. وإن فرض المحكم أقل من النفل لزمه الزوج فقط، لأنه ما هذه من صلاحيته، فرض له أقل من الصداقة ذاك المحكم، يلزم الزوج أنا فقط، ولها الخيار هي، هي اللي عندها الخيار. وإن فرض أكثر فالعكس، هذا الزوج ما يقبلش ولها ياسر، فالعكس فالعبرة على هذا التأويل من المحكم كما أن العبرة فيما قبله بالزوج، أو لا بد من رضا الزوج والمحكم الزوجة أو غيرها، فإن رضيا بشيء لزمها ولو أقل من المثل، وهو الأظهر عند ابن رشد تأويلات ثلاث. ما قال رحمه الله والرضا بدونه للمرشدة وللأب ولو بعد الدخول وللوصي قبله. وجاز في نكاح التفويض، نتكلم على نكاح التفويض والتسمية، يجوز في نكاح التفويض الرضا إذا رضات الزوجة بالمحكم محكم بدون صداق المثل ورضات وهي رشيدة، يعني رشدها مجبرها وقال لها راكي تعرف في صوالحك وكذا وراضيت يلزمها الزواج، وأولى من رشدت بنفسها بأن حكم الشرع بترشيدها وقبلت يعني بالصداق هذاك لزمها. وجاز الرضا بدونه للآب، إذا كانت ماشي رشدة وكانت مجبرة والآب هنا يعني فرض لها دون صداق دون مثلها، وجاز الرضا بدونه للآب في مجبرته كالسيد في أمته ولو بعد الدخول بها. راجع المسألتين، هل وللوصي قبله، وللوصي في محذورته قبله، الوصي هو اللي جراه يموت وقال الواحد قال له بها ترك وصي على بنتي تزوجها ومات بابها، الوصي هذاك عنده حق في تزوجها، وإذا كان فرض لها دون الصداق قبل الدخول هنا يعني عندها الحقية، والوصي في محجورته قبل الدخول، وإن لم ترضى هي حيث كان نظرا لها فدام واصي وبابها وصاها ذاك الإنسان وفرض لها صداق ولا دون صداق المثل يلزمها، هذا يكون قبل الدخول، وإن لم ترضى هي حيث كان نظرا لها ربما فيها مصلحة لا بعده ولو مجبرا في تقرره بالوطن ما بعده ودخل بها، هذا ما يفرض لها صداق المثل، ولو كان الوصي دار قبل دون لا فإسقاط شيء منه غير نظر، لأنه واصي والواصي يجب أن يدير الشيء اللي فيه الفائدة لهذه المصارة، فليس الواصي كالآب قوة تصرف الآب دونه. قال لا المهملة، لا البكر المهملة التي لا أب لها، ما عندها لا بات ولا واصي ولا مقدم قاضي ولم يعلم لها رشد، فليس لها الرضا بدون مهر المثل ولا يلزمها لأنها مهملة وعندهاش ما ترضى إلا بالشيء اللي ترضى به. قال وإن فرض في مرضه فوصية لوارث، وإن تزوجها تفويضا في صحته، تزوجها تفويضا في صحته وفرض لها شيئا في مرضه الذي مات فيه قبل أن يطأها على قال فالوصية لوارثين باطلة إلا أن يجيزها الوارث فعاطية منه. هذا في الحرات المسلمة. قال رحمه الله وفي الذمية والأمة قولان. الذمية والأمة قولان بالصحة لأنه وصية لغير وارث وتكون من الثلث لا رأس المال تحاصص به تحاصص به أهل الوصايا والبطلان لأنه إنما فرض لأجل الوطن ولم يحصل فليس ما وقع منه وصية بل على أنه صداق والموضوع أنه فرض في المرض هذا هو ومات قبل الوطن عليك وصية الوطن. قال رحمه الله وردت زائد المثل إن وطئ ولزم إن صح. وردت الزوجة ولو كتابية أو آمة مسلمة التي تزوجها في صحته تفويضا وفرض لها في المرض أكثر من مهر المثل وردت زائد المثل فقط الشيء اللي زاد ولا في المرض وذاك ما يصحش ترد زائد المثل فقط إلا أن يجيزه الورثة. ليس هكذا الورثة معليش بابنا دار هذا الشيء حتى هو مريض فأنا قابلينه إذا قلوا معليش زائد المثل فقط إلا أن يجيزه الورثة لها إن وطئ ومات ويكون مهر المثل لها من رأس المال ولزم الزائد على صدق المثل إن صح. إذا كان امرأة لا الشيء اللي ذكره في المرض يصبح صحيح إن صح الزوج من مرضه صحة بينه ولو بعد موت الزوجة. قال رحمه الله لا إن أبرأت قبل الفرض أو أسقطت شرطا قبل وجوبه. لا إن أبرأت الزوجة زوجها في نكاح التفويض من الصداق أو بعضه قبل الفرض وقبل البناء هي أبرأته قبل الفرض وقبل البناء ثم فرض لها قبل البناء فلا يلزمها إبراؤها. علاش؟ لأنها أسقطت حقا قبل وجوبه لها أن تطالب يقول لها كريتي سمحتي وقلتي بقى ما كديش كان الصدار وقدرها قبل البناء يقولوا لا لا أنا نتينت لأنها أسقطت حقا قبل وجوبه. قال أو أسقطت شرطا قبل وجوده أو أسقطت شرطا لها إسقاطه أسقطت شرطا لها إسقاطه قبل وجوده وبعد وجود سببه وهو العقد عليها فإنه لا يلزم هذا الإسقاط. أسقط شرطا لها إسقاطه قبل الوجود قبل أن يكون واجبا وبعد وجود سببه وهو العقد عليها فإنه لا يلزمها الإسقاط ولها القيام بحقها كما إذا شرط لها عند العقد أن لا يتزوج عليها أو لا يتسرع عليها أو لا يخرجها من البلد أو من بيت أهلها أو نحو ذلك وهذا يعني شرط عليها قبل عند العقد فإن حصل شيء من ذلك فأمرها وأمر التي يتزوجها بيدها فأسقطت ذلك الشرط بعد العقد وقبل حصول ذلك الفعل فلا يلزمها إسقاطه لأنها أسقطت شيئا قبل ما يحدث قبل وهذا مخالف للمعتمد الذي جزم به في فصل الرجعة من لزوم الإسقاط أيتي أفرجها. ولما تقدم له ذكر مهر المثل أخذ يبينه بقدره هنا اللهم وفق سبحان ربك رب العزة وسلم على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خير. الله يسلمكم.